والقمر إذا تلاها والنهار إذا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهما فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا وَذَكَرَ اللَّهُ